بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. في مثل هذا اليوم تمر علينا ذكرى شهادة وصي الأوصياء ووارث علوم الأنبياء، مظهر الحقائق، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نتحدث عن حياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نقدم مقدمة. وهذه المقدمة هي أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا وجودات متميزة. أهل البيت كانوا يختلفون عن الآخرين. هنالك كثير من العلماء وجدوا على مر التاريخ، ولكن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم يختلفون عن العلماء. هنالك كثير من النوابغ وجدوا على مر التاريخ، ولكن أئمة أهل البيت يختلفون عن النوابغ، يختلفون عن العلماء، يختلفون عن العباقرة. رجل يصعد فوق المنبر ويخاطب الناس ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فإني أعلم بطرق السماء منكم بطرق الأرض. يعني كيف نحن نعرف طرق الأرض؟ كيف أتيت إلى هذا المسجد؟ وكيف تذهب إلى بيتك؟ تعرف الطريق، الطريق واضح عندك. هذا الرجل يقول: إني أعلم بطرق السماء منكم بطرق الأرض. في ذلك اليوم لم تكن هذه الكلمة مفهومة، ما معنى طرق السماء؟ ولكن بعد أكثر من 1000 عام يأتي العلماء ويكتشفون أن هنالك طرقا في السماء. الطائرة ما تتمكن تمشي على كيفها، الطيار ما يتمكن يمشي على كيفه، هنالك طرق محددة يجب أن يسير في هذه الطرق. يعلم طرق السماء أكثر مما نعلم نحن طرق الأرض. أكو في تاريخ البشرية رجل يتمكن أن يقول هذه الكلمة: سلوني قبل أن تفقدوني؟ هذا ممكن؟ أكو عالم من العلماء يتمكن يقول سلوني قبل أن تفقدوني؟ أكو طبيب من الأطباء، أكثر الأطباء نبوغا، يتمكن يقول هذه الكلمة؟ لا يتمكن طبيب أن يقول هذه الكلمة، ولا يوجد طبيب يمكنه أن يقول بحق هذه الكلمة، ماكو طبيب في العالم، ولن يوجد طبيب في العالم يتمكن أن يقول بحق هذه الكلمة. فقيه من الفقهاء هل يتمكن أن يقول هذه الكلمة؟ فقيه قضى 80 عام من عمره في العلم وفي التحقيق وفي التنقيب، يتمكن يقول هذه الكلمة سلوني قبل أن تفقدوني؟ لا يتمكن، لأن الإحاطة بهذا الكون، الإحاطة بكل شيء، هذه لا تمكن لأحد من البشر إلا من شاء الله. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. هل يوجد نموذج في العلم لهذا الإنسان؟ لا، نماذج متميزة في علمهم، في أخلاقهم، في حلمهم، في حكمتهم، في كل ما يتعلق بشؤون حياتهم. هؤلاء هم أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. نجي إلى أولاد أمير المؤمنين واحدا بعد واحد. الفترة اللي عاشوها تقريبا 250 عام، أكثر من 250 عام كانوا مع المجتمع، كانوا مع العلماء، كانوا مع الأطباء، كانوا مع الفقهاء، كانوا مع المنجمين، كانوا مع الحكام، كانوا مع الرعية، أكثر من 250 عام كان لهم موالون، كان لهم مناوئون، كان لهم أعداء. 250 عام هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم هل تجدون مكان واحد يسألون عن شيء في الفقه، في الطب، في الرياضيات، في كل علم من العلوم ويقول أحدهم لا أعلم؟ أكو في هذه الفترة الممتدة مرة واحدة كنموذج؟ راجعوا جميع كتب التاريخ الموالية والمعادية. طبعا مع الأسف أكثر كتب التاريخ كتبها الأعداء، كتبها وعاظ السلاطين، كتبها الحاقدون على أهل البيت صلوات الله عليهم، الذين قتلوا هؤلاء. ولكن في مكان واحد لا تجدون في التاريخ أن أحدهم يقول لا أعلم، أن أحدهم يسأل عن مسألة فلا يتمكن أن يجيب على تلك المسألة. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وهو غلام، يعني من الناحية الظاهرية طفل في مقاييسنا، يسأل 30,000 مسألة، 30,000 في كم؟ في شهر، في شهرين، في أكثر، في أقل، ما محددين. في ندوة، في مجمع 30,000 مسألة ويجيب عليها كلها 30,000، في كل شيء، في كل علم، في كل قضية 30,000 مسألة. هذه هي الوجودات المتميزة، هذا من جانب. هذه صورة ضعوها جانبا، نجي إلى الصورة المقابلة. مجموعة من الحكام، مجموعة من السلاطين، أيضا متميزون في كل شيء. هؤلاء أهل البيت وهؤلاء أعداء أهل البيت، أيضا متميزين في كل شيء. ما إلهم أي صفة من صفات الكمال. الإمام الصادق صلوات الله عليه في جانب، والمنصور في جانب. منصور شنو عنده في التاريخ؟ المتوكل، الهادي، المهدي، هارون. شنو كان عندهم ذول الحكام؟ هل كان عندهم علم بكتاب الله؟ هل كان عندهم علم بالآداب والسنن؟ هل كان عندهم شيء؟ سئل أحدهم: ما الذي أسقط دولتكم؟ شنو اللي أسقط دولتكم؟ دولة مقتدرة قوية، شنو اللي أسقط هذه الدولة؟ فقال: نومنا سهرنا بالعشاء. بالليل كانوا يسهرون إلى الصباح. شنو يسهرون؟ بالمطالعة، بالنظر في أمور الأمة، بالتحقيق. تبدو التلاوة من أبياتهم سحرا، ومن بيوتكم الأوتار والنغم. من الليل للصبح يقضونها في الأوتار والنغم والخمر. السهر بالليالي في هذه الجرائم والموبقات وتضييع أمور الأمة، والنوم بالغدات من الصبح ينامون للظهر، وتسليم الأمور إلى غير الكفاة. مجموعة مثلهم سلموا إليهم الأمور. هذه صورة وهذه صورة. هذه صورة العلم وهذه صورة الجهل. هذه صورة الفضيلة وهذه صورة الرذيلة. جيد، بعد هاتين الصورتين المتقابلتين نجي إلى نقطة مهمة، وهذه النقطة ترتبط مو بشيء آني، بشيء كان من بداية الخليقة وسوف يستمر إلى ما شاء الله. عامل حرك عجلات التاريخ، إلى اليوم يحرك عجلات التاريخ، هو عامل مهم. الله تعالى يشير إليه، يشير إلى هذا العامل: قل أعوذ برب الفلق. واحد يلجأ إلى الله، يستعيذ بالله، لأنه أمام خطر، ماكو منا منجا، ماكو منا مخلص. يستعيذ بالله من هذا الخطر. شنو هذا الخطر؟ أربعة أخطار. تستعيذ برب الفلق منها، واحد منها: ومن شر حاسد إذا حسد. من اللي دا يحرك عجلات التاريخ؟ هذا العامل دا يحرك عجلات التاريخ. من الذي يجعل جماعة ضد جماعة؟ ليش؟ هذا العامل وراء غالب هذه الظواهر عامل الحسد، ما يتمكن يتحمل. من اللي يجعل عائلة ضد عائلة؟ عامل الحسد. هاي العائلة ما تتمكن تشوف تلك العائلة، ما يتمكنون يشوفون. هذه العائلة الثانية عائلة متفوقة، الله أعطاهم، يؤتي فضله من يشاء، ولكن هذه العائلة لا تتمكن أن ترى تلك العائلة. هذا الرجل ما يتمكن يرى ذلك الرجل. كلما الدوائر، لاحظوا هذه النقطة، تتداخل أكثر، هذا العامل يكون أخطر. أنا أعيش هنا ورجل يعيش في بلاد الهند، ما عندي شغل وياه، ولكن تأتي إلى عائلة واحدة. هاي مو قضية تاريخية، هاي قضية كل يوم. رجلان من عائلة واحدة، طبيبان في عائلة واحدة، هذا الطبيب إذا مو مؤمن، إذا مو متقي، ما يتمكن يشوف ذلك الطبيب، فيكيد له ويتكلم ضده. ليش؟ لأن هذا الطبيب متفوق على ذلك الطبيب إذا مو متقي. وأما إذا متقي فالمتقي يمنعه إيمانه. هنالك تاجران متقيان، التقوى تمنعهما، ولكن إذا والعياذ بالله تاجر ما عنده تقوى لا يتحمل تاجرا آخر يشوف ذاك متفوق عليه يحاول أن يضربه. هذا هو العامل. كلما تداخلت الدوائر أكثر هذا العامل يحرك أكثر. لذلك تجد أن هؤلاء الحكام ما تحملوا أهل البيت صلوات الله عليه. أبو سفيان ما تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ الشجرة الخبيثة ما تحملت وجود هذه الشجرة الطيبة. ليش؟ الحسد كان وراء ذلك. المنصور الدوانيقي لا يتمكن أن يتحمل الإمام الصادق صلوات الله عليه، حتى حكم شرع الإمام الصادق ما يتمكن يبين. شوفوا حقيقة إيش قد جناية هؤلاء الحكام، جناية هؤلاء الحكام. عزلوا الأئمة عن حقهم، هذه جناية، ولكن حرموا الأمة وحرموا البشرية حتى عن الاستفادة من علوم الإمام الصادق صلوات الله عليه. ذلك الرجل يأتي يطلق زوجته، يطلق زوجته في حالة غضب، ثم بعد ذلك يشك أن هذا الطلاق وقع أو ما وقع، لأن مو كل واحد يقول لزوجته أنت طالق. هذا الطلاق طلاق له شروط، من جملة الشروط أن يكون هنالك شاهدان عادلان، إذا ماكو شاهدان عادلان طلاق باطل. يشك أن هذا الطلاق وقع أو ما وقع، يسأل الأفراد فلا يطمئن بإجابتهم. يجي إلى زوجته، زوجته تقول لا، زوجة متقية، فلان واحد أجاب لا ما أقبل. يجب أن تذهب إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه. الزوجة تقول ما أقبل، تمتنع عنه، اذهب إلى الإمام الصادق واسأل هذه المسألة، أن الطلاق وقع أو ما وقع. يجي الرجل إلى السيرة، الإمام الصادق صلوات الله عليه في السيرة هناك قاعد، السفاح، هذا الخليفة سفاح، شوفوا لقبه، لقبه التاريخي السفاح، من كثرة ما سفك من الدماء، من دماء المسلمين. يجي يشوف الإمام الصادق صلوات الله عليه في بيته محاصر، ما يتمكن واحد يدخل عليه، فيختار ما الذي يعمل. وهو واقف محتار يمر هنالك رجل يبيع الخيار، يقول له بكم تبيع هذا الخيار كله؟ يقول بدرهم واحد. يعطيه درهما ويأخذ الخيار، ثم يأخذ جبته، كان يلبس جبة بايع الخيار، يلبس تلك الجبة ويلبس ملابسه ويأتي ويصيح من يشتري مني الخيار، حتى يأتي إلى باب دار الإمام الصادق، يدخل ذلك الباب بعنوان بايع خيار، يراه الإمام الصادق صلوات الله عليه فيقول له لنعم ما احتلت، خوش طريقة، ما هي حاجتك؟ فيقول يا مولاي أنا طلقت زوجتي بهذا النحو، هل هذا الطلاق صحيح أو باطل؟ فيقول له الإمام طلاقك ليس بشيء، عد إلى زوجتك، طلاقك باطل وزوجتك باقية على الزوجية. فيخرج بهذه الهيئة ويعود إلى زوجته. يعني واحد حقيقة ما يتمكن يسأل حتى مسألة الطلاق. هذا الإمام الصادق صلوات الله عليه اللي كان يعيش في نهايات الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية، يعني شوية ظرفه كان ظرف جيد، أوضاع كانت أوضاع جيدة، أما بقية الأئمة فحدث عنهم ولا حرج. حقيقة أي جناية بحق الفقه، أي جناية بحق المعارف، أي جناية بحق العلم فعله هؤلاء الحكام وهؤلاء السلطات. أكو كتاب، راجعوا هذا الكتاب، المؤمنين يراجعون هذا الكتاب، الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب. في هذا الكتاب الذي كتبه مجموعة من كبار علماء الغرب، مو مؤمنين، ما يعتقدون بإمامة الإمام الصادق صلوات الله عليه، علماء في الغرب مو مسلمين، في هذا الكتاب يقول هنالك كلمة قالها الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذه الكلمة ما كانت مفهومة، لم يفهم أحد في الشرق ولا في الغرب هذه الكلمة في هاي الفترات القليلة اللي كانت للإمام الصادق، اللي كان إلى مجال، اللي كان إلى مجال يتكلم يبث علوم الأنبياء، هو هذا المجال القليل صدر من الإمام الصادق ما ملأ الدنيا. الآن تراجعوا بحار الأنوار 110 مجلدات، أغلب الأحاديث منقولة عن الإمام الباقر والإمام الصادق، هو شوية فترة حرية كانت عندهم، شوية فترة حرية كانت عندهم قليل في ضعف الدولة الأموية نهايتها وضعف الدولة العباسية بدايتها، شوفوا صدر من علومهم ما ملأ الدنيا، هذه الكلمة التي لم يفهمها الشرق والغرب. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في حديث أن المرأة عندما ترضع طفلها الأفضل أن ترقده على الجانب الأيسر، هذا هو الأفضل. ما معنى هذه الكلمة وما هي الحكمة في ذلك؟ يقول في هذا الكتاب علماء الغرب لم يفهم أحد في الشرق والغرب هذه الكلمة. سألوا الشافعي الإمام المعروف، الشافعي تلميذ تلميذ الإمام الصادق، لأن الإمام الصادق صلوات الله عليه من تلاميذه أبو حنيفة ومن تلاميذه مالك، الشافعي من تلاميذ مالك. يعني ذولا كل ما عدهم إذا عدهم شيء فهو من الإمام الصادق. أبو حنيفة تلميذ الإمام الصادق، مالك تلميذ الإمام الصادق، الشافعي تلميذ مالك، أحمد ابن حنبل تلميذ الشافعي. ذول إذا عدهم شيء، إذا عدهم شيء من العلم الصحيح فكله من الإمام الصادق. الإمام الصادق قدر جامع بين جميع المذاهب، ولكن عرفوا حق الإمام الصادق صلوات الله عليه، عرفوا حق الإمام. هذا اليوم ويوم وفاة الإمام، هل تجدون مظهر يدل على وفاة الإمام الصادق صلوات الله عليه؟ الإمام الذي هو تلميذ أستاذ أبو حنيفة وأستاذ مالك بالمباشرة، وأستاذ الشافعي وأستاذ أحمد بن حنبل بطريقة غير مباشرة. الأستاذ هو إلى قيمة. المهم جاءوا إلى الشافعي وقالوا له: هل الأم ترقد الطفل على الجانب الأيمن أو الأيسر؟ قال: لا أرى فرقا فيما بينهما. شنو الفرق؟ ترقد على الجانب الأيمن أو ترقد على الجانب الأيسر؟ ماكو فرق. ظلت هذه الكلمة مجهولة إلى القرن الثامن عشر، يعني أكثر من 1000 عام هذه كلمة الإمام الصادق مجهولة، لم يفهمها أحد لا في الشرق ولا في الغرب. في القرن الثامن عشر العلماء حققوا في رضاعة الطفل، في أحوال الطفل، وجدوا ظاهرة عجيبة. الأم عندما تضع الطفل على جانبها الأيسر عندما تنام، الطفل ينام نوم هادئ هادئ. عندما ترقده على جانبها الأيمن، الطفل نومه يصير مضطرب متقطع، يقوم من النوم بين فترة وأخرى وينخرط في البكاء. هذا في القرن الثامن عشر. حققوا في القضية. بعد فترة طويلة توصل العلماء في القرن الثامن عشر في جامعة من الجامعات الغربية إلى أنه الطفل عندما كان جنين في بطن أمه، قلب الأم ينبض، هذا النبض صداه أمواج تنتشر في كل البدن وتروح إلى سمع الطفل. هذا الطفل وهو في بطن أمه 9 أشهر عايش مع هذه الدقات، مع نبضات القلب، نبضات قلب الأم. عندما يأتي إلى هذه الدنيا، إذا الأم أرقدته على جانبها الأيسر، أرضعته وهو على الجانب الأيسر، حملته بشمالها لا بيمينها، يسمع هذه الدقات. هاي الدقات تعطيه الهدوء، يألف هاي الدقات، يأنس بهذه الدقات. أما إذا حملته على الجانب الأيسر يفقد هذا الشيء اللي كان ألف 9 أشهر، فيبكي ويشعر بالوحشة. وحتى جربوا في غرفتين، غرفة خلوا فيها أطفال، سجلوا أصوات قلب الأم وأخذوا يبثونه في هذه الغرفة. الغرفة الأولى فيها أطفال، الغرفة الثانية أطفال، هدوء، ماكو أي صوت. وجدوا أن المجموعة الأولى اللي سلطوا عليهم صوت الدقات نموهم أفضل وأسرع من المجموعة الثانية. بعد كم عام؟ بعد أكثر من 1000 عام. يقول هؤلاء العلماء الإمام الصادق: الشيعة يعتقدون أنه كان إماما، نحن لا نعتقد أنه إمام، ولكن كان نابغة محير، لا نعرف كيف توصل الإمام الصادق إلى هذه المعارف وإلى هذه العلوم. هذا شيء يسير مما ظهر من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الفقه وفي الوصول وفي الكلام وفي الحكمة وفي الطب وفي الجغرافيا في هذه الفترة المتواضعة اللي تمكن الإمام الصادق أن يتكلم ويبث علوم الأنبياء. نحن في هذه المناسبة يجب أن نعرف قدر الإمام الصادق وأن نعرف مقام الإمام الصادق، لا مقامه كموالين، وإنما مقامه العلمي ومقامه الأخلاقي الذي لا يختص بفئة دون فئة ولا بأمة دون أمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا قدر أوليائنا وقدر أئمتنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.